تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في أرض الله تبارك وتعالى، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مع هذا البرنامج نداء الإيمان مع خيرة العلماء الأفذاذ الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى مع أستاذنا الجليل الكريم العالم الداعية الرباني الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، ومع أخي الحبيب الأستاذ الدكتور العربي كشاط، نعيش معا مع هذه الآية الكريمة من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومع أستاذنا الكريم الله تبارك وتعالى كرر الطاعة مرتين في الآية إلى الله وإلى الرسول، ولم يكررها مع أولي الأمر، فما الأمر؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعجبني لقاء بين الحسن البصري وشيخه وأستاذي الإمام جعفر الصادق. قال له أوصني، قال يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمره، فإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره واتكلت داره فلا تسكن من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره وأكلت من رزقه فأعد له جوابا وليكن صوابا. فأغلق الإمام جعفر الصادق على الحسن البصري وعلينا طريق الضلالة، يعني الكلام منطقي لا أستطيع، لا أستطيع إلا أن أطيعه وإلا أن أجتنب نواهيه وإلا أن أستقيم على طريقه وأنا أسكن داره وأنا أتنعم بما أكرمني به، لأن الجواب مهما كان صوابا فالجواب يحتاج إلى عمل كبير. لكن رب العباد سبحانه وتعالى ذكر الطاعة عندما أمرنا بطاعته هو وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت أولي الأمر وهم يعني هو مخلوق عادي مثلك، ليست طاعتهم وليست سيرتهم وفق منهج الله ووفق منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد خلعهم أمر الطاعة عندنا. فوجب عليهم أن يدوروا حيثما يدور القرآن ويدوروا حيثما دار الإسلام، فإذا دخلوا في الدائرة وجبت الطاعة. ما شاء الله، الله يرضى عنك. جزاك الله كل خير. أخي الكريم الأستاذ الدكتور العربي كشاط، أنت عايش في الغرب والمسلمين يحتاجون هناك دائما إلى تذكير بالعودة إلى هذا الأصل، وصرنا في الشرق أيضا أكثر حاجة لحالة المياع والانصياع التي توجد عند كثير من الناس. مسألة الطاعة لغير المسلم إذا كان الإنسان مستضعف أو لغير المتقي في الخير، والطاعة وعدم الطاعة للحاكم المسلم أو للقائد المسلم إذا خرج عن هذا الخير إلى الشر، ما هي قاعدة وضابط هذا الأمر؟ هذا سؤال ذو شعب متعددة ولا نستطيع أن نفقه بعض مضامين هذه الآية الكريمة إلا إذا تصورنا الجهود العظيمة التي بذلت من أجل صياغة المجتمع الإسلامي صياغة ربانية. قبل هذه الآية الكريمة كان هناك حديث طويل وعميق عن ضرورة تثبيت ركائز المجتمع الصالح، العلم والعدل والصدق. فعندما ترسخ هذه الركائز المتمثلة في أفراد صالحين وصالحات، نقيس المسافة بين الفترة التي كان الناس يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ونشوف القمة التي ارتفع إليها هذا المجتمع عندما أصبح يتلذذ ويصر ويسعد بأن ينصاع عن صياع المحب لأوامر الله عز وجل. فكون هذا المجتمع، فبدأت التنظيمات الاجتماعية. ما هي التنظيمات الاجتماعية؟ يعني هيكلة المجتمع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وددت لو أن أستاذنا الفاضل واصل حديثه العذب في المتمثل في ذلك من فضله وكرمه، في ذلك العطاء وذلك التلقي، عطاء من إمام عظيم وتلقي من إمام عظيم. وهذا يرسم لنا هذه المستويات العالية، الإمام جعفر الصادق والإمام الحسن البصري عليهما الرضوان. هذا يعني النزول لنرتفع. لما كرر القرآن الكريم نزل أنزل أنزل لنرتفع، نزل لنصعد. وأشار أستاذنا إلى نقطة جد مهمة بشأن الرسول، تكرر الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما؟ حتى لا يظن الظانون، وقد حدث هذا في تاريخنا، حتى لا يظن الظانون أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه فقط. من حكمة تكرير الإطاعة أننا نطيعه فيما يأمر به صلى الله عليه وسلم، نطيعه مبلغا ونطيعه آمرا. والسنة تكمل ما الكتاب العزيز الحكيم تبيانا وتخصيصا وما إلى ذلك. الآن في آيات أخرى لم تكرر كلمة أطيع الرسول، لأن طاعة الله تبارك وطاعة رسول الله متضمنة في طاعة الله. وهنا لإزالة الإشكال لا بد من طاعة الرسول مبلغا وطاعته آمرا. نأتي الآن إلى المجتمع عندما ينمو يحتاج إلى تنظيم، وهذا التنظيم قد يكون نابتا من الأرض وقد يكون نازلا من السماء. تنظيمنا الإسلامي أصوله سماوية وتطبيقاته بشرية. إذن هذا الرب بين المقام الأعلى والمجال الأدنى، هذا يعني أقول سموانة الأرض أي جعلها سماوية، سموانة الأرض جعلها سماوية. هذا لا لا لا. وبذلك يصبح الإنسان ربانيا. طاعة أولي الأمر، من هم أولي الأمر؟ كلمة الأمر في القرآن الكريم تعني فيما تعني الشأن والأمر المهم. كل ما يهم المسلمين في معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم يحتاج إلى تنظيم. وأولو الأمر أي ذوو القدرة على ضبط هذه الأمور، سواء كانوا ذوي قدرة فنية أو ذوي قدرة سلطانية. ولا أهمية لهذه القدرة ما لم تنبع من المنابع الأصلية، منابع الكتاب والسنة. وكما تفضل أستاذنا الجليل، طاعة ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام يحكمها أمران، يحكمها صلتها بالسماء واستمدادها من الوحي، والبذل المتواصل لترشيح العدل والسلام والطمأنينة والمصلحة العامة. هي جزاك الله كل خير. يعني مسألة سموانة الأرض هذه تحتاج إلى حلقات. ويعني أستاذنا دكتور عمر جزاه الله كل خير يعني أشار بشكل يعني واضح وجلي إلى قضية أن هذه أن الطاعة للملك سبحانه المنعم هذا العطاء الفياض اللي تجعل فعلا كما قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة: من أطاع رسول الله فعن الله قبل، ومن أطاع أولي الأمر فعن الله ورسوله قبل. بعد هذا الفاصل إن شاء الله نعود لأستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حول قضية أولي الأمر منكم. فابقوا معنا حتى نعود إليكم ثانية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، نعود قريبا إن شاء الله. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. نعود مرة ثانية مع أستاذنا الكريم حول هذا التركيز، لأن لا توجد كلمة في القرآن بغير دلالة، وحتى اللفظ نفسه إذا زاد المبنى زاد المعنى كما قال ابن جني. فهنا كلمتان لنا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فما هي هذه الدلالة؟ أولا يقول أبو بكر في أول كلمة يرتقي بها إلى قلوب الصحابة عندما ارتقى من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة: وليت عليكم ولست بخيركم. يعني يضبط إيقاع العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وليت عليكم ولست بخيركم. حتى قال يعني علماء الاجتماع، ونحن مع احد اساطين علماء الاجتماع بارك الله فيك في العربي، ان قل لا تكن راسا فان الراس كثير الصداع. لكن طب اذا وليت وصرت راسا لازم لا تصدع رؤوس الناس، يعني هذا يجب ان تكون منبع خير. يعني فأولي الامر منكم اي الذين يطبقون بينكم الشرع الحنيف من كتاب ومن سنه ومن قدوه. حتى قال أبو بكر: القوي عندي منكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له. هذا ضبط إيقاع الحياة ما بين أولي الأمر وبين سبحان الله هؤلاء. حتى جاء في عصر الدولة الأموية أو العباسية من ضمن الإشارات الطيبة في الإيجاز، لما أمير المؤمنين غضب على أحد ولاته يرسل إليه كلمتين: إما اعتدلت وإما اعتذرت. إما اعتذرت لماذا؟ لضبط الإيقاع مع طاعتك لله ولرسوله. وإما اعتذرت لأنك لا تستطيع فأنت أفضل. حتى ابن عمر كان إذا علم أن واليا لا يسأل الصلاة في الصف الأول يعزله ويقول رجل لا يؤتمن على صلاته لا يؤتمن على الرعاية صلاح المسلم. فبالتالي يعني أريد أن أقول أن السلف الصالح من ولاة الأمر يعني كانوا واضحي المعالم في ان طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الاطار الوحيد للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. فهذه كلمة جاءت كلمة منكم اي لم يأتوا، يعني سبحان الله، يعني يقول عمر: ما وليناكم امور الناس حتى تضربوا ابشارهم. بهذا المرض يبلغ ان سعد بن ابي وقاص يعمل باب على باب الامارة يرسل محمد بن مسلمة، قال: قبل ان تكلمه اكسر الباب اولا، ثم اعطيه رسالة يقول له فيها: من حجب بينه وبين رعيته حجب الله بينه وبين وجهه يوم القيامة. بهذه المسؤولية. وبعدين القضية ان لما فتت لابي هريرة فاشية وهو راجع من البحرين استدعاه عمر: من اين هذه الابل؟ قال: من تجارتنا يا امير المؤمنين. قال: والي تاجر؟ معقول هذا الكلام في والي تاجر؟ فالمهم اراد عمر ان يرجعه مره اخرى: يا ابا هريره، ما استدعيناك لتهمه ولا نشك في في في في, في ايمانك. قال: اعتني يا امير المؤمنين. قال: لما؟ قال: والله لا اتولى امرا بعد اليوم. قال: لقد تولاها يوسف. قال: يوسف صديق ابن نبي ونبي ابن نبي، وانا ابو هريره ابن انا، يعني ينتهك عرضي ويشك في ذمتي، والله يا امير لا ابي امر مسلم بعد اليوم ابدا. قال: اتتركوها يعني لي تعلقها؟ قال: انت وامرك، انا سبحان الله هنا لا يضركم من ضل اذا سبيت، عليكم انفسكم. يعني بهذا المنطق منكم. نعم. دكتورنا الكريم دكتور العربي، قضية الآية فيها فإن تنازعتم في شيء، فكأن الله سبحانه وتعالى لعلمه أن العباد يختلفون، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، والتنازع في الأهواء والمصالح والصلاحيات والسلطات افترض أن هذا أمر سيحدث، ثم وضع له ضابطا، فإن تنازعتم في شيء فردوه. فنريد أن نعيش مع كلمة ردوه لحسم دائرة النزاع. الإسلام يعني المعاصرون يكسرون يصدعون كما قال أستاذنا الرؤوس بترديد كلمات جوفاء، كونوا واقعيين. ما فيش واقعية مثل هذه الواقعية التي يؤشر إليها الإسلام. فالإسلام هذا دين سماوي، والمؤمنون مجمعون على أن أعمالهم ونواياهم لا قيمة لها ما لم تكن معطرة بعطر الإخلاص وعطر الصواب الأحسن والأنفع والأصوب. ومع ذلك فإن الإسلام ينظر إلى الناس بوصفهم بشرا، فالاختلاف سنة كونية، ظاهرة كونية وسنة اجتماعية، ولا عيب في ذلك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما معنى التنازع؟ التنازع هو الاختلاف الشديد. القضية التي أشار إليها أستاذنا حفظه الله، قضية هذا الحوار بين سيدنا عمر وسيدنا أبي هريرة، نوع من الاختلاف في الرأي نظرة، لكن ما الجامع بينهما؟ كلاهما كان يسعى إلى رضوان الله. هذا لا لا لا، وهذا التواضع الجم، سيدنا عمر يستشهد بسيدنا يوسف، يقول أبو هريرة من أنا، يعني نحن لا نسب لنا إلا الإسلام ولا قيمة لنا إلا بالإسلام، تنازعنا في شيء. التنازع ذو بعدين، قد يكون تنازعا عموديا بين الأمة والسلطة، وقد يكون تنازع أفقيا بين شرائح المجتمع، بين أهل الفقه، بين أهل الفكر، بين أهل الفن، هذا لا عيب فيه. وعندما تضطرب الآراء لا بد من الرجوع إلى المسبار الذي تتفق عليه الأمة. لذلك ما تفضلتم به في بداية الحديث منكم، إذا كان أولو الشأن يعني منا جلودا وألوانا وعروقا، دون أن يكون بعضنا من بعض منا فكرا ووجهة ومقاصد، هناك تحدث المشكلة. تخيل ما العلاقة بين الرأس والأطراف، هناك علاقة عضوية، يعني هذه الأعضاء تأتمر بتوجيهات الرأس. لماذا؟ لأن هذا الرأس ليس غريبا عن هذا الجسم. أما إذا كان الرأس غريبا عن الجسم أو كانت الأطراف مستوردة، ممكن نستورد علب، ممكن نستورد مأكولات، لكن لا نستطيع أن نستورد رؤوسا. أنا ممكن، أنا عايش في فرنسا، ممكن آكل فواكه تنتجها الأرض الفرنسية، لكنني لا أرضى بديلا عن جهاز الهضم، جهازي أنا. أما المستهلكات إذا استوردت لها جهازا عظميا أهلكتني. هذا لا لا لا. إذن منكم هذا مفتاح التوازن والأمن الاجتماعي. لماذا؟ الرأس ها هي قبلته، والأطراف هذه قبلتها، اتحدت القبلة. إذن فالاتجاه المشترك والقبلة المشتركة تحل كثيرا من المشكلات. هذه الكليات، الجزئيات يأتي أولو الأمر منا، الجزئيات يأتي أولو الأمر منا ويتبادلون الرأي. مثلا أنا اختلفت مع شخص ومستوايا زي مستوايا، لا علم لي، فأقول له ما رأيك لو ذهبنا إلى الأستاذين الفاضلين يحكمان بيننا، وأنا وأنت مؤمنان بأن ما يحكمان به هو تنفيذ لما أمر الله به ورسوله، هذا يحل كثير من الاضطرابات الاجتماعية الموجودة في مجتمعاتنا. وهذه الوسيلة الوحيدة لردم الفجوة بين الرؤوس وبين الأطراف، ولردم الفجوة بين مختلف الشرائع الاجتماعية. بقي حديث عن المسلمين الذين يعيشون في الغرب، لعل بعدما نستمع إليكما إذا أتيحت الفرصة. الحقيقة نتمنى لو أن الفرصة كانت أوسع، لكن نحن مع هذه الكلمات الرقيقة وهذه الأفكار العميقة يعني نشعر بشوق إلى مزيد من هذا الخير، لكن الوقت لا يسعنا. وإن كنا نريد أن نؤكد على أن لنا ضابطا ومرجعية عليا هي الله، والله دلنا على اتباع منهج رسول الله، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا أن نطيع أولي الأمر منا. إذا أطاعوا الله، فإذا عصوا الله تبارك وتعالى نصحناهم، لكننا لا نستطيع أن نطيع أحدا أبدا خرج عن منهج الله تبارك وتعالى. هذا ما تشير به الآية، ونحن لا يسعنا إلا أن نكون كما ذكرنا شيوخنا وأساتذتنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلى حلقة أخرى بإذن الله، نستودعكم جميعا الله تبارك وتعالى، ونسألكم الدعاء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مبسل أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. Thank you.